مروشة ومنكوشة ماشية بترقص في الشارع. ولد سكران وبيتطوح وفي حيره عينه طالع الشغلة دماغها بالجبل وبتطالع أصواتنا كتيرة ولا حدش ليها سابع. ناس كتير والزحمة شمال ويمين